من سلسلة ليالي الأطفال العدد واحد حبة الأرز. ذات يوم كان الجو صحوا والسماء صافيا، الشمس أشرقت من بعيد لترسل أشعتها فوق عشاش النمل. إنه يوم جديد. النمل الكبير استيقظ من نومه مبكرا. خرج النمل الكبير من أغصانه في طابور منتظم. النمل الكبير يسير في خفة ونشاط. النملة الصغيرة تصيح في تسل: إلى أين أنتم ذاهبون؟ ردت آخر نملة في الطابور: إننا ذاهبون إلى العمل. قالت النملة الصغيرة في دهشة: منذ الصباح الباكر تذهبون إلى العمل هكذا؟ صاحت النملة الكبيرة: نعم، إن هذا وقت العمل، هيا تعالي معنا نعمل ونجمع الغذاء. ردت النملة الصغيرة: لا، إنني ذاهبة لألعب قليلا. انطلقت النملة الصغيرة تجري وتلعب، وفي الطريق عثرت على قطعة كبيرة من التفاح، أخذت تأكل منها حتى شبعت، تبقى جزء كبير تركته، وقالت لنفسها: الأرض مليئة بالغذاء في أي وقت، فلماذا أعمل وأجهد نفسي في حمل الغذاء وتخزينه؟ فكرت النملة في أن تلعب قليلا بعد أن أكلت، فنظرت حولها ووجدت مجموعة من النحل فوق الزهور، اقتربت منها وصاحت: أيها النحل، ألا تريد أن تلعب قليلا؟ نظرت النحلة الكبيرة إلى النملة الصغيرة وقالت: اذهبي أيتها النملة، هذا ليس وقت اللعب، إنه وقت العمل. قالت النملة الصغيرة: حسنا، أنا عندي وقت ألعب فيه، وسوف أبحث عن أصدقاء آخرين ألعب معهم. رأت النملة بعض الفراشات الملونة فوق غصن من الزهر على مقربة منها، اقتربت منها وقالت: أيها الفراش، ألا تريد أن تلعب قليلا؟ سمعت إحدى الفراشات كلام النملة الصغيرة فقالت: ليس هذا وقت اللعب، إنه وقت العمل. النملة الصغيرة قالت: سوف ألعب وحدي. مشت النملة الصغيرة وحدها ونظرت حولها ورأت النمل الكبير عائدا إلى مسكنه. النمل الكبير يحمل حبات الأرز وهو فرحان. ضحكت النملة الصغيرة وقالت بسخرية: لماذا كل هذا التعب؟ اتركوا حبات الأرز وهيا نلعب قليلا. النملة الكبيرة قالت: دعك من هذا وهيا إلى العش، فبعد قليل سينزل المطر فلا وقت للعب. مشت النملة الصغيرة خلف النمل الكبير، دخلت إلى عشها وأغلقت الباب. بعد قليل بدأ المطر ينهمر بشدة، واستمر المطر طويلا. شعرت النملة الصغيرة بجوع شديد، بحثت في عشها عن قطعة سكر صغيرة أو حبة أرز، ولكن لم تجد في مسكنها شيئا. خرجت من مسكنها وطرقت باب جارتها وطلبت منها حبة أرز صغيرة. قالت النملة الجارة: إني آسفة يا صغيرتي، فليس عندي إلا ما يكفيني أنا وأسرتي، لأن المطر يهطل وقد يستمر طويلا. ذهبت النملة الصغيرة إلى كل جارتها وكررت السؤال. كررت النملة الصغيرة السؤال ولكن دون جدوى، والجوع يستبد بها ولم يبقى إلا باب. طرقت النملة الصغيرة الباب الأخير فسألتها نملة عجوز: ماذا تريدين؟ قالت النملة الصغيرة: إنني أكاد أموت من الجوع، فهل أجد عندك شيئا آكله؟ قالت النملة العجوز: لا بأس، سوف أعطيك حبة أرز كاملة، على شرط أن تعملي معي شهرا كاملا بعد أن يكف المطر. قالت النملة الصغيرة: إنني موافقة على كل شيء. سطعت الشمس وجفت الأرض، وخرج النمل الكبير مرة أخرى للعمل، والنملة الصغيرة خرجت معه للعمل، وقالت لنفسها: سوف أعمل مرتين، مرة لي ومرة للنملة العجوز، يا ليتني خرجت مع النمل للعمل من قبل، حتى أنعم بالراحة الآن.